إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي والأرض وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح

ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم صدق الله.